وفيما يدعون فإن تصديقه إياهم كفر بالله عز وجل، كما جاء في صحيح مسلم أنه سمع قال: من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء عند الحاكم وأحمد بإسناد صحيح: فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فأفاد أن مصدق الساحر أنه كافر بالله عز وجل، وتصديقه يكون عندئذ منافيا للتوحيد من أصله. والأمر الثاني أن الذي يأتي السحرة إما أن يكون مصدقا لهم أنهم يدعون علم الغيب، أو أن يصدقهم فيقوم بفعل بعض القرب وبعض القرابين التي يطلبونها منه فيتقرب للشياطين. فإن كثيرا من الناس إذا أتى الساحر فإنه يأمره أن يذبح شيئا من البهائم على صفة معينة أو على لون معين، كان يذبح بهيمة سوداء كتيس أسود، أو يذبح ديكا أسودا ولا يسمي الله عز وجل عليه، فذبحه بهذه الطريقة شرك بالله عز وجل. إذن الموحد الذي يصدق السحر أيضا يكون توحيد منتقض من جهتين: من جهة توحيد الألوهية، وهو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل طلبا لتحقيق طلب السحرة والكهان، وإما من جهة أنه يصدق السحرة في ادعائهم علم الغيب وأنهم ينفعون ويضرون، وهذا كله منافي للتوحيد من أصله. ولأجل هذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى كتاب السحر، أو هذا الباب باب السحر في كتاب التوحيد، لهذه العلة: أن السحر منه ما ينافي التوحيد ويخرج صاحبه من دائرة الإسلام، إما من جهة الفاعل وإما من جهة الآتي إلى ذلك الساحر كما سيأتي معنا. إذن هذه المسألة الأولى، وهي مسألة ما هي مناسبة السحر أو ذكر باب السحر في كتاب التوحيد. المسألة الثانية، تلاحظ أنه رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر، ومراده هنا رحمه الله تعالى أي ما جاء في السحر من الوعيد، ما جاء في السحر من الوعيد ومن الحكم والتشديد. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشياطين، أن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا وعيد شديد أن السحر كفر وأن تعلمه كفر. فأراد الشيخ أن يسوق الآيات والأدلة الصحيحة رحمه الله تعالى على تبيين خطر، على تبيين خطر السحر، وعلى تبيين خطر تعاطي السحر وتعلمه والعمل به، لأن الساحر إما أن يكون متعلما وإما أن يكون عاملا وإما أن يجمع بينهما، نسأل الله العافية، فيكون عالما معلما متعلما، فهذا يكون عالما متعلما عاملا بهذا السحر، أي يعلم غيره ويتعلم هو من غيره ويعلم مقتضى هذا السحر. فهذا كله جاء فيه الوعيد الشديد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الآيات الدالة على هذا المعنى. فأول ما ذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي أن مشتري السحر ومشتريه يكون معنى متعلمه، يكون بمعنى متعلم السحر الذي يتعاطى أسباب تعلمه ويتعلمه ويعمل به ويفعل السحر، فإنه لا خلاق له في الآخرة. وهذه الآية دليل واضح وبين على أن الساحر كافر، على أن الساحر كافر خارج من دائرة الإسلام بتعاطي السحر، بتعاطي السحر على ما سيأتي تفصيله. وفي السحر مسائل كثيرة، في السحر مسائل كثيرة، سأذكر مسائله مرتبة. المسألة الأولى مسألة السحر، وهل له حقيقة أو هو خيال كما يقول بعض أهل العلم، أو هو يجمع بين الحقيقة والخيال. الذي عليه عامة أهل العلم، الذي عليه عامة أهل العلم وهو قول عامة أهل السنة، أن السحر له حقيقة، أن السحر له حقيقة، وهذا القول هو قول أهل السنة، وقد نسب هذا القول لأهل السنة ونسب ما يخالفه لأهل البدع كما سيأتي إيضاحه. فقول أهل السنة أن السحر له حقيقة، ودليل ذلك قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملك بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأثبت أن هناك إضرار وأن هناك ضر يلحق المسحور، وهذا هو حقيقة السحر، وهذا هو حقيقة السحر. والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أن الساحر وإن تعاطى هذا السحر فإنه لا يفلح، لأنه يتعاطى أسبابا باطلة وأفعالا باطلة وأفعالا مخرجة له من داية الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال يخيل إليه من سحر من لا تسعى، أي أن سحرهم أثر حقيقة في أبصار أولئك الناظرين والمبصرين، حتى في بصر موسى عليه السلام رأى الحيات، رأى العصي التي كانت بأيديهم أصبحت حيات عظام حتى ملأت الوادي، فزع ورهب من هذا الفعل. فهو إذن حقيقة كما قال أهل السنة. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قد سحر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما حديث عائشة في الصحيحين أنه سحر حتى أصبح يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتيهم. فهذا القول هو قول عامة أهل السنة، هذا القول قول عامة أهل السنة، ولا خلاف بين السنة في هذه المسألة أن السحر له حقيقة. القول المخالف لهذا هو قول المبتدعة، قول المبتدعة، وقد قال بهذا القول المعتزلة ومن أبو بكر الرازي من الحنفية، وأيضا قال به بعض من ينتسب إلى الإمام الشافعي من الأشاعرة، وكذلك قال ابن حزم الظاهري، فقال أن السحر لا حقيقة له وإنما هو خيال، وإنما هو خيال. واحتج هؤلاء بقوله تعالى، احتجوا بآيات من كتاب الله، واحتجوا بحجج عقلية وحجج نقلية. أما الحجج النقلية تحتج بها هؤلاء، فمنها قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقالوا هذا يدل عليه شيء على أنه تخيل وليس بحقيقة، يخيل إليه من سحرهم أنه تخيل وليس بحقيقة، قال دليل على أنه خيال. وأيضا احتجوا بقوله تعالى وجاءوا بسحر عظيم، عندما ذكر الله في آية الأعراف فألقوا حبالهم في سورة الأعراف الآية، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي سحروا، قالوا خيلوا لأعين الناس هذه العصي أنها أصبحت حيات العظام تسعى في الوادي، حتى ألقى موسى عليه السلام عصا فإذا هي حية تلقف ما يأفكون، فأكلت جميع تلك الحيات التي ألقاها أولئك السحرة، فسجد السحرة عندئذ لله عز وجل وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وعلموا أن هذا حق وليس بسحر. فنقول أن هذه احتج بها أيضا من قال أن السحر تخيل. أما من الحجج العقلية التي احتج بها أبو بكر الرازي ومن وافقه، قالوا أن في إثبات أن السحر حقيقة أن في ذلك مضاهاة في قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن في ذلك تشريك في خصائص الله عز وجل من جهة الخلق والإيجاد وما شابه ذلك. فإذا أثبتنا أن الساحر يستطيع أن يضر حقيقة، فإننا نسبنا إليه شيء من الربوبية، وأنه قال على شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. الحجة العقلية الثانية أيضا قالوا أن في إثبات حقائق السحر فيه مشابهة لمعجزة الأنبياء، فإن الأنبياء يأتون بأشياء من قلب الأعيان وتغيير الحقائق، فإذا كان الساحر يفعل مثل ما يفعل النبي فلا فرق عندئذ بين النبي وبين الساحر. وهذه حجج القوم. أما ما ذكروا من الآيات والحجج النقلية فإن الرد عليها أن نقول أن قوله تعالى يخيل إليه من سحر أن تسعى أن التخيل وقع حقيقة في أبصارهم، وهذا إثبات أن السحر حقيقة حيث أثر في الأبصار فأصبحت ترى العصي تراها حيات. فإذا كانت الأثر وصل إلى البصر فمن باب أولى أن يصل إلى الجسد. ونرى أن الناس يسحرون فيمرضون ويسقمون ويصيب شيء من البلاء، وهذا كله حقيقة. أما من جهة فسحروا أعين الناس، نقول كما قلنا في آية التخيل أن السحر وقع في أبصارهم وأصبح في أبصارهم حقيقة، حتى رأوا تلك العصي التي ألقاها السحرة أنها حيات تسعى، أنها حيات تسعى، فهذا أيضا حقيقة في إثبات أن السحر له حق. أما ما ذكر الحجج العقلية وقوله أننا إذا أثبتنا أن الساحر يستطيع أن يضر وأن يصيب بالبلاء فإن هذا يضاهي أو يشارك الله في ربيته، فهذا قول باطل. فأهل السنة عندما أثبتوا أن السحر حقيقة جعلوا ذلك بمقدور من؟ بمقدور الله عز وجل، وأن الساحر لا يضر ولا ينفع إلا متى؟ إلا بإذن الله، وما هم بضار أحد إلا بإذن الله، فلا يضر الساحر ولا يفعل شيئا إلا بإذن الله عز وجل. فسحره لا حق، فسحره لا قدرة له على إمضائه إلا إذا أذن الله عز وجل، وبهذا يكون الساحر لا دعوة له في ربية الله عز وجل، ولا قدرة عليه أن يخلق شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى أو يوجد شيئا لم يرده ربنا سبحانه وتعالى. هذا من جهة دعواهم أن في ذلك مضاهاة في ربية الله عز وجل. أما دعواهم أن في ذلك أيضا مضاهاة لدعوة الأنبياء وأنه تختلط الأمور بين الرسول والساحر، نقول الفرق بينهما واضح. فرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إذا أتوا بالمعجزات فإنها تكون على وجه التحدي، على وجه التحدي والإعجاز، ولا يستطيع بشر أن يأتي مثل ما أتى به الأنبياء وهو يتحداه قومه، فإذا تحداه قوم فلا يستطيع أن يأتي بشيء من ذلك البتة، وإنما الذي يأتي بذلك رسل الله مع التحدي، كما قلب الله عز وجل، كما فلق الله عز وجل القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة، كما أجرى الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كل هذا حقيقة، وهو أيضا من كراماته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزة له هذا القرآن الكريم الذي هو باقي إلى قيام الساعة. أما الساحر فإذا أتى بشيء فإنه لا يقارن شيء من التحدي، وإنما يأتيه بمقدمات يفعلها بتقرب للشياطين، ثم تحدث الشياطين عند ذلك ما يريد ذلك الساحر، وهو وإن كان حقيقة إلا أنه بإذن الله عز وجل. ودعوى السحرة واضحة وبينة، فإن السحرة كما أجمع العلم أن خوارقهم لا تجري على أيدي الفسقة والفجرة، أما الكرامات فلا يجريها الله عز وجل إلا على الأولياء والصالحين، وقد نقل الإجماع الجويني وغيره أن الفاسق لا تجري على يده كرامة، وإنما يجري على يده الخوارق بتقربه للشياطين وكذلك الفجرة، أما الكرامات فإنها لا تجري إلا على من خصه الله عز وجل بفضل وكان من أهل التوحيد والإيمان وكان ظاهره الصلاح. ولما سئل الليث بن سعد رحمه الله تعالى عن رجل يمشي على الماء قال انظروا إلى حاله في استقامته وتمسكه بدين الله عز وجل، فإن كان متمسكا بدين الله آخذا بكتاب ربي وسنة نبيه فهذه كرامة أجراها الله له، كما حصل ذلك لأبي العلاء بن الحضرمي، فقد جرى مشى على الماء وخيله رضي الله تعالى عنه، هذه كرامة خصها الله عز وجل به. أما أولئك الذين يمشون على الماء وهم فجرة وكفرة فإن هذا من تلاعب الشياطين بأبصار الناظرين، وهي التي تحمله على ظهر الماء، فيراه الناظر أنه يمشي وهو محمول حقيقة كما تراه يطير في السماء أو ما شابه ذلك، فهذا من فعل الشياطين. هناك أيضا لابد قيد مهم، أن السحر وإن قلنا أنه حقيقة فإنه لا يمكن الساحر أن يقلب الأعيان، لا يمكن الساحر أن يقلب الأعيان، فقلب الأعيان من خصائص ربي سبحانه ومن خصائص ربنا سبحانه وتعالى، فلا يستطيع الساحر أن يأتي إلى ذهب إلى إلى إلى إلى إلى حصى ويجعله ذهبا، لا يستطيع ذلك أبدا. وذلك قال الرازي ولو كان السحر له حقيقة لاستطاع الساحر أن يقلب الأحجار إلى ذهب وأن يقلب الأحجار إلى فضة، وكان من أغنى الناس، فلو كانت له حقيقة لأصبح السحرة أغنى الناس. والملاحظ والناظر في حال السحرة أنهم أفقر الناس وأدقع الناس وأوسخ الناس وأقدر الناس، لأن سحرهم لا يمكن به أن يقلبوا الأعيان من حقائق إلى حقائق أخرى، وإنما يمرضون ويسقمون. أما قلب الأعيان فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. إذا قال بعض العلم أن السحر حقيقة أما في قلب الأعيان فهو تخيل، قد ترى أن الحصاة تنقلب ذهبا ولكن هذا عند التحقيق ليس بحقيقة، وإنما هو خيال يخيل إلى الناظر أنه ذهب وهو حجر. فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن السحر حقيقة، أما في قلب الأعيان فهو تمويه وتخيل، فهو تمويه وتخيل. هذه المسألة الأولى. هناك مسألة أخرى لم نذكرها، مسألة ما معنى السحر. السحر أصلا أو التعريف السحر في اللغة يؤخذ من عدة معاني، من معنى الأخذ، ومن معنى البيان، ومن معنى الصرف، ومن معنى الخداع، ومن معنى اللطف والخفة. كل هذا يدخل معنى السحر من جهة اللغة، فهو ما خفي ولطف سببه ومأخذه، ما خفي ولطف سببه ومأخذه، وكان فيه معنى الصرف. وإذلك يسمى الساحر ساحر أنه يصرف، ويسمى أيضا البيان سحرا لأنه يصرف، ويسمى أيضا الآخذ بالخفية ساحر لأنه يأخذ شيئا بخفية دون بلطافة سبب وخفية، فيسمى ساحرا لخفة يده. فيكون السحر من جهة اللغة هو ما خفي ولطف سبب. وإذلك سمي السحر سحرا لأن الطعم يجري فيه بخفاء، وسمي السحر وقت السحر سحرا لأن وقت خفي يسير لا يطلع عليه إلا وقت يسير ثم يغيب ويختفي. فأصبح هذا السحر، هذا معنى السحر من جهة معناه اللغوي. أما من جهة معناه الاصطلاحي أو معناه عند الاصطلاح، فمنهم من فسره بأنه كالراز وغيره بأنه تخيل للأبصار وما شابه، لكن التعريف الصحيح أنه رقى وعزائم وعقد، رقى وعزائم وعقد ينفث عليها الساحر فتضر بإذن الله عز وجل في بدن المسحور إمراضا وإسقاما، هذا هو بأسباب لطيفة وخفية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وترى في أثر يكون هذا معناه، هي رقى وعزائم وعقد، رقى وعزائم وعقد، كما ذكر ذلك ذكره ابن قدامة، فقال ابن قدامة: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. ومنهم من عرفه بقوله: هو عبارة عن أمور دقيقة موغلة في الخفاء يمكن اكتسابها بالتعلم، تشبه الخالق للعادة وليس فيها تحدي، أو تجري مجرى التمويه والخداع، تصدو من نفس شريرة تؤثر في عالم العناصر بغير مباشر أو مباشر، بغير مباشرة أو بمباشرة. هذا بعضهم عرفه كذلك أيضا. والذي يعنينا أن السحر كما ذكرت هو رقى وعزائم وتعاويل يفعلها الساحر ليضر في بدن المسحور إما إسقاما وإما إمراضا وإما قتلا. المسألة الثالثة وهي مسألة عرفنا الآن حكم السحر وهل هو حقيقة أو خيال. المسألة التي بعدها حكم الساحر، حكم الساحر وهل الساحر يكفر بسحره أو لا. اختلف العلم في المسألة على أقوال بعد إجماعهم تحرير المسألة. نقول: أجمع أهل العلم أن حكم الساحر الذي ينبني سحره على التقرب للشياطين بأي نوع من أنواع القرب، أو ربط الحوادث بالكواكب وجعل تلك الكواكب فاعلة، أنه مشرك كافر بالله عز وجل، أنه مشرك كافر بالله عز وجل، وهذا محل إجماع. وإنما اختلف السحر الذي هو لا يكون عجه التقرب لغير الله عز وجل، ولا يكون فيه اعتقاد أن الكواكب فاعلة أو أنها تفعل شيئا دون الله عز وجل. ولأجل هذا قسم الناس السحر أقسام، وهو ما يتعلق بأنواع السحر. أول أنواعه، يمكن أن نقسم أنواع السحر أنواع. النوع الأول قوله: السحر الذي يستعان فيه بالكواكب. القسم الأول: السحر الذي يستعان فيه بالكواكب وتربط الحوادث السفلية بالحوادث العلوية، كربط الحوادث بالتقاء الكواكب أو اجتماعها بتغير الحوادث السفلية، ويجعل لذلك طلاسم كعلم أباجد هو أو أبجد هوز حطي كلمة، فهذه حروف تربط بالكواكب ثم تجمع الجمل هذه ويعتقد فيها أنه سيصيب الناس كذا من البلاء، أو ستأتي الأمطار وستفيض الأنهار وما شابه ذلك، فيجعل المتصرف ذلك أي شيء هي الكواكب. والحقيقة أن الكواكب إنما هي اسم، والمصروف له هو الشيطان لعنه الله جل، فهو الذي يغر الناس بهذا. فالذي يستعين بالكواكب فيما يريد من سحره فإنه مشرك كافر بالله جل بالإجماع. النوع الثاني: السحر الذي يعتمد أيضا على الاستعانة بالأنفس الخفية من الجن والشياطين، وذلك يكون بنوع تقرب لأولئك الشياطين، بنوع تقرب لأولئك الشياطين إما بذبح أو نذر أو سجود أو فعل شيء من المحرمات والمنكرات التي يكفر بها الساحر يكون بهذا أيضا سحر. وهذا محل إجماع بين العلم أن الساحر فيه كافر وأنه خارج من دائرة الإسلام. النوع الثالث ما يسمى أيضا بسحر أصحاب الأوهام والأنفس القوية، ما يسمى بسحر أصحاب الأوهام والأنفس القوية، فتكون له قوة نفسية يؤثر في غيره، قوة نفسية يستطيع معا أن يؤثر في غيره. وهذا يحصل كمن يعني يسمى كما ذكرنا أنه عندما ينظر المصروع إلى الدم يصرع مباشرة، هذه من قوة نفسه، عندما يرى الدم ينصرع، فهذا وهم لا حقيقة له. فهذا النوع من الأسحار هذا يعزر صاحبه ولا يكون كافرا، لكنه يعزر على الصحيح، حتى إذا سحر الناس أو تظن الناس أنه يفعل ذلك سحرا أنه يعزر من باب منعه وردعه، من باب سد الذرائع، كمن يمشي على خيط في السماء أو يمشي على عمود على نهر، فإن هذا يكون فيه قوة نفسية تؤثر على الشخص فيستطيع أن يمشي، وقد يؤثر بقوته النفسية على غيره، ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، ينظر للشخص فينام من شدة قوة نفسه على ذلك الذي نظر إليه. ويلحق بهذا أيضا ما يسمى بالعين والحسد، فإن العائن يستطيع بقوة نفسه أن يمنع ذلك الذي عانه، بل قد يقتله نسأل الله عليه السلام ويصيب المرض، فهذه يسمى قوة نفسية. ذكر الرازي أن من أنواع السحر ما يسمى بسحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، فيقوم الساحر بأقوال وأفعال تؤثر في الآخرين، تقوم بأقوال وأفعال تقوي النفس فتؤثر في غيره. هذا أيضا من نوع السحر، وهذا الصحيح أنه لا يكفر على الصحيح، لأن ليس فيه كفرا ولا شركا بالله عز وجل، لكن صاحبه مرتكب محرم من المحرمات، وإنما يكفر في حالة واحدة وهي إذا استحل هذا السحر وقال إنه يجوز، فإنه يكون كافرا من جهة استحلاله لا من جهة تقربه. النوع الرابع أيضا ما يسمى بالهيميا والكيميا والسيميا وغيرها، وهذه كلها تؤخذ على وجه الأدوية والعقاقير، فيفعلها الشخص فيضر غيره. وسحر خفة اليد أيضا ما يسمى من أنواع السحر، سحر خفة اليد، فيكون عنده من خفة اليد ما يستطيع أن يحرك الأشياء دون أن يشعر بها غيره، وذلك بأن يشغل الناظر بالنظر لشيء ثم يفعل حركة لا يشعر بها ذلك الناظر بخفاء ولطف وأخذ سريع، فلا يبصره ذلك الناظر فيظنه أنه فعل ذلك ولم يفعله حقيقة، فهذا أيضا أحد أنواع السحر. إذن يمكن أن نقسم السحر من جهة حكمه إلى قسمين: قسم يكون الساحر فيه مشركا بالله عز وجل معلقا الحوادث بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقتل إجماعا ردة. وقسم يكون السحر مبني على شيء من الأدوية والعقاقير وخفة اليد وقوة النفس ودفع الأوهام وتأثير الأوهام، فهذا ليس بكفر بالله عز وجل، ولكن صاحبه وقع في محرم وكبير من كبائر الذنوب، يشمله قوله صلى الله عليه وسلم، يشمله قوله تعالى لا خلاق له في الآخرة، لأن هذا شيء يسمى سحرا شرعا ويسمى سحرا أيضا حقيقة. وهناك من يفرق بين السحر الشرعي وبين السحر اللغوي، فيدخل هذا النوع الذي هو خفة اليد والأدوية والعقاقير في أنها من أنواع السحر اللغوي وليس السحر الشرع الذي يكفر صاحبه ويقتل. أهل العلم يختلفون في هذه المسألة على ثلاثة على قولين. القول الأول هو قول أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أن الساحر يقتل، إلى أن الساحر يكفر بالله عز وجل، وأنه بهذا السحر يكون كافرا بالله عز وجل، بشرط أن يكون سحره مبني على ما ذكرنا، بل قال غير واحد العلم أنه لا يمكن يكون ساحرا إلا إذا تقرب للشياطين بأنواع القرب، ولا يمكن أن يتطوع له الشيطان إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا قصة المرأة التي أتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذكرت أنها أتت إلى أرض بابل، فأتت إلى رجلين فأرادت أن تعلم منهم السحر، فقال لها اذهبي فبولي في المكان الفلاني، فلما ردها قالت ماذا فعلت؟ قالت ماذا رأيتي؟ قالت لم أرى شيئا، قال لم تفعلي، فرجعوا فقالوا ارجعي خير لك، فقالت لا أريد أن أتعلم، فقال اذهبي فبولي. فلما ذهبت ورجعت قالت ما رأيت شيئا، حتى من قالت نعم رأيت كأن نورا خرج من فمي. قالوا ذلك الإيمان بالله عز وجل، وقد كفرت بالله سبحانه وتعالى. فالساحر لا يمكن يكون ساحرا إلا إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر بربه سبحانه وتعالى، وأصبح يتعاطى شيئا من النواقض والكفريات حتى يستخدم الشياطين وتطاوعه الشياطين. وهذا كما ذكرنا القسم بالإجماع أنه يكفر. القول الثاني يقول أن طالع التفريق بين السحر الذي يكفر به الساحر وبين السحر الذي لا يكفر به الساحر. فقالوا ما كان مبني على الأدوية والعقاقير وخفة اليد فإنه لا يكفر، وما كان فيه مبني على التقرب لغير الله عز وجل فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، وذلك أن الساحر لا يكون كافرا إلا إذا تعاطى شيئا من المكفرات أو يستحل تعلم السحر. إذا يكون الساحر من كامل جهتين، الجهة الأولى من جهة أن يتقرب لغير الله عز وجل بشيء من القرب التي لا يستحق لها ربنا، أو يعتقد في غير الله ما يعتقد في الله عز وجل. والحالة الثانية أن يستحل تعلم السحر وتعاطيه، أن يستحل تعلم السحر وتعاطيه. هذه المسألة الثالثة من جهة حكم الساحر. المسألة الرابعة حكم تعلم السحر. لا شك أن الذي عليه عامة أهل العلم أن تعلم السحر أنه يدور بين الكفر والكبيرة، فإذا كان السحر في شيء من الشرك والكفر لله عز وجل، فإن تعلمه يكون عندئذ كفر بالله عز وجل، لأن تعلم الشرك شرك وتعلم الكفر على وجه الفعل يكون كفرا بالله عز وجل، وهذا محل اتفاق العلم. القسم الثاني ما يكون دون ذلك كالأدوية والعقاقير وما شابه ذلك وخفة اليد، فإن تعلمه لا يجوز ويحرم. فإن استحل تعلم ذلك، تعلم الأدوية حتى يضر الناس وقال أن هذا يجوز، فإن هذا يكون ردة وكفرا بالله عز وجل. هذا قول عامة أهل العلم. هناك من العلم من جوز تعلم السحر بشرطين، تجوز بعضهم تعلم السحر بشرطين. قول أكثر العلم وعامة العلم أن تعلم السحر إيش؟ أنه لا يجوز وأنه محرم وأنه يدوب بين الكفر والتحريم، والتحريم لقوله تعالى وكونه كبير لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأفاد أن تعلم السحر أنه كفر بالله عز وجل. وقوله تعالى لقد علم الاشتراء ما له في الآخرة من خلاق، ومعنى الاشتراء هو تعاطيه وتعلمه، يسمى اشتراء من جهة تعليمه أو من جهة تعلمه يسمى اشتراء، لأن فيه نوع من المعاوضة فيكون كفرا بالله عز وجل. هذا أدلة من قال بكفره. أما من قال بالجواز بشرطين، قال الشرط الأول أن يكون تعلم باب معرفة الكفر منه من دونه، باب معرفة حقيقة السحر وأن هذا سحر وأن هذا ليس بسحر. وهذا يكون يعني يكون القول له وجاهته إذا كان يتعلم ذلك من له الحكم في التفريق بين السحرة وغيرهم حتى يقيم حد الله عليهم ويقيم حدود الله عليهم، فإن هذا التعلم يكون في حق هذا الشخص في حقه جائز من باب معرفة نوع السحر الذي يكفر به صاحب شر، أن لا يكون التعلم ينبني عليه شيء من الكفر أو الشرك بالله عز وجل. أما من يعرف كيف يكون الساحر ساحرة وكيف يتعاطى السحر حتى يبين خطر الناس ويعلم أثره ويعلم الناس ضرره وأثره، فإن هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك من أجاز بشرط آخر وهو أن يكون من باب دفعه ورفعه، أن يتعلمه حتى يدفع السحر ويرفعه للمسحورين. والصحيح في هذه ما يسمى مسألة النشرة، الصحيح أن رفع السحر بالسحر أنه محرم ولا يجوز في قول عامة أهل العلم. وبالإجماع إذا كانت تعلم بنعي شيء من الكفر أو شيء من الشرك بالله عز وجل فهذا محل إجماع أنه لا يجوز. إذن تعلم السحر الذي هو كفر شرك هذا بالإجماع أنه محرم ولا يجوز. هناك قول ثالث للراجي، وأخذ أن تعلم السحر أنه يدور بين الاستحباب وبين الوجوب، وهذا القول لا شك أنه من رازي قول باطل، وقد نقضه ابن كثير وأفسد وقال أنه قول فاس وباطل يخالف ظاهر النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفر بهذا القول أنه استحل تعلم الكفر نسأل الله السلامة. وقد قال كان الرازي عنده شيء من الكفريات كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك أنه كان يربط يجوز علم معرفة علم النجوم والكواكب وأن لها تأثير على هذا الكون وأن لها أثر في تغيير هذه الأحوال الأرضية، وكفر بذلك إن لم يتب إلى الله عز وجل وقد مات، فالله أعلم بحال الذي مات عليه، هل مات على التوبة والإسلام أو مات على كفره السابق. فالرازي رأس من رؤوس المعتزلة، وهو أيضا من الأشاعرة، وكان أيضا عنده شيء من الكفريات الذي كان يعتقده كتعلم السحر وتجويز، بل توجيب توجيب تجويب أو قوله بوجوب تعلم السحر. هذه مسألة تعلم السحر وتعليمه، والصحيح أنه لا يجوز، وأنه يدور بين كونه كبيرة أو بين كونه كبيرة أو كفر بالله عز وجل، وأن مستحل تعلم السحر أنه كافر بالله عز وجل إذا استحله، وإن لم يكن ذلك يبلغ به الكفر بالله عز وجل، إلا إذا كان رجل يعرف حقيقة السحر وما يكون السحر منه حتى يعرف خطره وضرره ويبين حاله لمن أراد معرفته. قال بعد ذلك أيضا من الأسئلة من التي احتج بها رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سبق قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا إسناده أنه من طريق رواه ابن جرير علقه البخاري، ووصل ابن جرير الطبري من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد عن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد جود الحافظ بن حجر هذا الإسناد وقال إسناد جيد. وقوله قول عمر الجبت السحر، قلنا أن قوله الجبت أصله في اللغة معناه هو الأمر الفاشل والأمر الباطل، وهو كل قول أو فعل يكون فيه خداع وتمويه ويكون باطلا فإنه يسمى سحر، فإنه يسمى جبت. ويكون من هذا المعنى أن السحر خداع وتمويه وأمر باطل، فهو أيضا من معاني الجبت. فالجبت هو اسم عام أو كلمة عامة تشمل كل شيء فاشل وباطل، ومن ذلك الباطل السحر وتعاطيه وتعلمه. فيكون هذا معنى قول عمر أنه فسر هذا الجبت بأخص ما يعرف به الفشل والبطلان، وهو السحر وتعاطيه. وقال والطاغوت هو الشيطان، مر بنا الطاغوت وعدد رؤوس الطواغيت ومعنى الطاغوت. قوله هنا وقال جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه والطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطاغوت أصله جمع طاغوت، والطاغوت هو كل من تجاوز أو كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو مطاع أو مرؤوس أو كان مدعي العلم الغيب أو يدعو الناس إلى نفسه أو عبد من دونه وهو راضي، فكل هذا يسمى وكل هؤلاء يسمون طواغيت. كذلك الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوت كما سماه الله سبحانه وتعالى. والطاغوت يشمل أقوالا كثيرة العلم، فمنهم من فسره بكعب الأشرف، ومنهم من فسره بالشيطان، ومن فسره بالكهان والساح والعرافين. والصحيح أن الطواغيت اسم يشمل أنواعا كثيرة، كما ذكرها ابن القيم وغيره، وأصلها من التجاوز. قال هنا وقال جاء ابن عبد الله أخرجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، أخرجه ابن أبي حاتم وعلقه البخاري من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عبد الله وإسناده صحيح أنه قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل وحي واحد. مناسبة هذه الآية لباب السحر ولكتاب التوحيد أن تصديق السحرة والإيمان بهم والإيمان بالطواغيت أنه كفر يناقض التوحيد من أصله وينافي التوحيد من أصله. فهنا أخبر الله جل عن أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وإيمانهم بمعنى تصديقهم وأنهم صادقون فيما يدعون، بمعنى طاعتهم واعتقاد وجوب اتباعهم وما شابه ذلك، كل هذا يكون كفرا بالله عز وجل ومنافي للتوحيد. فالذي يطيع السحرة ويصدقهم ويمتثل أوامرهم ويفعل ما يطلب له من الشرك والكفر فإن توحيده منتقضا من أصله ويكون كافرا بالله عز وجل. كذلك الذي يعبد الطواغيت ويطيع الطواغيت بمعبده أن يعبدهم من دون الله عز وجل، أو يحلون ما حرم الله فيعتقد حله ويحرمون ما حرم الله فيعتقد تحريمه، فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، حيث اتخذ هؤلاء الطواغيت أربابا من دون الله عز وجل فعبدهم من دون ربنا سبحانه وتعالى. إذن قول جابر كهان هو تفسير العام ببعض ببعض أفراده أو تفسير يسمى بتفسير بالمثال، أي مثل الطواغيت هم الكهان والعرافين والسحرة، كل هؤلاء يسمون طواغيت، وكذلك المقنن والمشرع والمحاكم يسمى أيضا طاغوت. قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله قال: اجتنبوا السبع الموبقات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن صلى الله قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اجتنبوا السبع الموبقات أعظم من قوله اتركوا السبع الموبقات. لماذا؟ لأن الاجتناب يلزم منه أي شيء؟ يلزم منه الترك والمباعدة، يلزم منه الترك والمباعدة. فكأنه يأمرك أن تكون في جانب وهذه السبعة في جانب آخر. فقوله اجتنبوا أي كن في جانب وهذه الأمور في جانب آخر. فمنعك الشارع أن تأتي هذه الأشياء وأن تقترب منها، وذلك لتعظيم أمرها ولعظيم حرمتها، أول هذه الأمر قال اجتنبوا السبع، قال الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل هنا يشمل الأكبر والأصغر، إلا أن الأكبر يحبط معه جميع العمل ويخلد صاحبه في النار أبد الآباد. وأما الشرك الأصغر فإنه من الكبائر أيضا، ويؤمر المسلم باجتنابه، إلا أنه لا يحبط العمل كله، وإنما يحبط العمل الذي خالطه خاصة، وصاحبه لا يخلد في نار جهنم، فإن دخلها دخلها أبدا ثم خرج منها إلى الجنة. فحكمك حكم سائر أصحاب الكبائر، إلا أن الفرق بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك الأصغر أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة على الصحيح، أن صاحبك تحت المشيئة فيغفر له، وقد يغفر له وقد لا يغفر. أما صاحب الشرك الأصغر فالصائم يقال العلم أنه لا يغفر، وأنه يحاسب عليه، ويكون بعد ذلك تحت الموازنة، إن كانت حسناته أكثر من سيئاته دخل الجنة، وإن كان سيئاته أكثر من حسناته دخل النار، ويعذب على هذا الشرك إذا كانت سيئاته أكثر، فلا يغفره ربنا سبحانه وتعالى. قال إذن أول ما أمر باجتنابه هو الشرك بالله عز وجل، ثم قال ذلك والسحر. والسحر هنا الأصل فيه أنه بمنزلة الشرك، ولكنه خص بالذكر خاصة لعظيم خطره ولشدة خبث الساحر وقبحه، هذا أولا. ولأمر آخر أنه قد يكون الساحر أو السحر الذي يتعاطاه الساحر دون الشرك بالله عز وجل، فإذا كان مثل الشرك، لأن ذكرنا أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بتقربه للشياطين بصرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل فيكون ساحرا، فيكون مشركا، فيكون باب ذكر الخاص بعد العام، حيث أنه ذكر الشرك ثم خص من الشرك ذلك السحر وتعاطي السحر، فخص أيضا من الموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وإما أن يكون السحر دون أن يكون شركا من الجل، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. وفي قول اجتنبوا السحر دليل على تحريمه، وأنه محرم، وأنه لا يجوز تعاطيه ولا تعلمه ولا تعليمه ولا أي شيء من أن يفعله المسلم مع هذا السحر، من الواجب أن يكفر به وأن يعتقد بطلانه وأن يعاديه ويبغض السحر ويعاديهم ويكشف أمرهم ويبين خطرهم لمن حوله من المسلمين. أما ما يتعلق بعد ذلك في قوله عندما ذكر السحر قال وقتل النفس التي حرم الله بالحق، لا شك أن قتل النفس من أكبر الكبائر، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا بعد الشرك بالله عز وجل أعظم من قتل النفس التي حرم الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح أنه قال: لا يزال المرء في مسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وجاء أيضا في الصحيح أنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام. وجاء في حديث المسند من حيث معاذ بن سفيان بن الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل ذنب عسى أن يغفره الله عز وجل إلا قتل النفس التي حرم الله جل. ومن قتل مؤمنا فاعتبط بقتله فلم يقل فإن الله لا يقل صرفا ولا عدلا يوم القيامة، نسأل الله سبحانه. قتل النفس التي حرم الله عز وجل سواء كانت مسلمة أو ذميا معصوما بعصمة ذمته وعهده فإنه لا يجوز قتله. فكل من حرم الشارع قتله فإن قتله كبيرة من كبائر الذنوب، فالمسلم يمنعه إسلامه، والذمي يمنعه عهده، والمستأمن أيضا يمنعه أمان فلا يجوز قتله، وإنما يقتل من ذلك كله المحارب ومن جاز ومن أجاز الشارع قتله. وقد جاء في الصحيح عن ابن عفان رضي الله تعالى عنه لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس قصاصا، أو ردة، أو أن يفارق جماعة المسلمين بكفره، أو أن يكون زنا بعد إحصان. وهناك أمور أخرى قد يقتل بها المسلم، وأما ليكون محاربا لله ورسوله فهذا له حكم أنه يقتل. قال: وأكل الربا بنوعيه سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل فإنه من كبائر الذنوب أيضا، وفيه وعيد شديد لمن أكل الربا نسأل الله السلامة. كذلك أكل مال اليتيم من أعظم الكبائر، فإن أكل المال محرم، وتزداد حرمة المال الذي أكل كلما كان المأكول له أضعف، فكلما كان الإنسان أضعف فكان أكل ماله أعظم حرمة. فحال اليتيم من الضعف ما يعلم به الناس، فاليتيم لا قدرة له أن يدافع عن ماله وأن يحفظ ماله، فإذا أكل هذا المال مع ضعف صاحبه كان ذنب صاحبه أعظم. الشريعة جاءت أنه كلما كان الحق أعظم، كلما كان مخالف ذلك الحق ذنبه أعظم. وإذا جاء في الصحيح أن ثلاثة لا يكلم الله يزكي منهم: أشيمط زان، شيخ كبير ويزني، فهذا ليس عنده تعاطي أسباب الزنا مع ذلك يزني، فهذا من أعظم الناس عقوبة. ملك كذاب عنده قوة وقدرة ويستطيع أن يصرح بما يريد ولا يهاب أحد ومع ذلك يكذب، فذنبه أيضا أعظم من غيره. وكذلك عائل مستكبر، فآكل اليتيم أيضا واقع في كبير من كبائر الذنوب. آكل مال المرأة الضعيفة أيضا بكبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة. قال مع ذلك: والتولي يوم الزحف أيضا من الكبائر، التولي يوم الزحف إذا التقى الصفان والتقى الجيشان جيش أهل الإسلام والكفر، فإن الفار في ذلك المقام إلا في حالتين: أن ينحاز إلى فئة أو ينحرف لقتال، في هذه الحالتين لا يسمى متولي. أما يتولى هو الذي يهرب من ساحة القتال إلى أهله فدون أن ينوي الانحياز ودون أن ينوي الانحراف، هذا لا شك وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المؤمنة المحصنة العفيفة الغافلة، قذف أيضا من كبائر الذنوب. هذا الحديث الذي يعني منه والشاهد منه قوله: والسحر، فالسحر مأمور المسلم باجتنابه وعدم تعاطي تعلمه ولا تعليمه ولا أي شيء يتعلق به، وكل هذا قد ذكرنا حكمه. المسألة الثالثة قوله هنا: وعن جندب ابن عبد الله الكعبي، قلنا أنه جندب ابن عبد الله الأزدي وليس جندب عبد الله البجلي، هو جندب الكعب يسمى جندب الخير. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث ابن معاوية عن إسماعيل مسلم هو المكي عن الحسن البصري عن جندب بن عبد الله. وجندب هذا الإسناد أول إسناد ضعيف، فإن فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف الحديث. وأما جندب هذا فقد أخطأ الطبراني حيث نسبه إلى أنه جندب ابن عبد الله البجلي، والصحيح أنه جندب بن كعب الأزدي المسمى بجندب الخير. وقد جاء هذا موقوفا عليه رحمه الله تعالى من طريق أبي عثمان النهدي عن جندب أنه رأى ساحرا يقطع رأسه ثم يركب، يأخذ الرأس ثم يركب مرة أخرى ثم يقطعه ثم يعيد مرة أخرى، فأتى متوشحا سيفه فلما دنا منه ضرب عنقه فقتله، فقال: أعد رأسك إن كنت صادقا. ثم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. وهنا مسألة حكم الساحر اختلف أهل العلم في مسألة الساحر، وهل حكمه أن يقتل أو لا. أولا نقول ذهب جماهير أهل العلم كما هو قول أحمد ومالك أيضا وأبو حنيفة إلى أن الساحر يقتل، إلى أن الساحر يقتل ردة، وقصوا ذلك السحر الذي يتعاطى الذي يكون فيه تقرب للشياطين يكون سحرا بالله يكون شركا بالله عز وجل. وبهذا قال جمهور أهل العلم، ودليلهم احتجوا كما نقل ابن قدامة رحمه تعالى إجماع الصحابة، فقال: ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بقتل ثلاث سواحل في زمن الصحابة ولم ينكر ذلك أحد، وثبت أن جندب قتل ساحرا ولم ينكر عليه عثمان قتله، وثبت أن حفصة قتلت ساحرة سحرتها ولم ينكر ذلك عليه عثمان ولا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا من كان في ذلك الزمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن قدامة: فهذا دليل عليه شيء أن الصحابة متفقون على أن الساحر يقتل وأن حكمه القتل. ودليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا بهذا الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف، أي قتله، أي قتله بالسيف. هذا قول الجمهور. وذهب آخرون كما هو قول الشافعي رواه أحمد إلى أن الساحر يفرق فيه بين نوع سحره، فإن كان سحره ينبني على التقرب للشياطين أو اعتقاد أن الكواكب نافع وضار بما هو فيه كفر بالله وشرك بالله فإنه يقتل ردة، فإنه يقتل ردة، وهذا محل إجماع. أما إذا كان سحره عقاقير وأدوية وما شابه ذلك التي فيها إضرار بالبدن ويفرق ويصرف ويعطف لكن ليس فيها شرك بالله ولا كفر بالله عز وجل، فقال الشافعي أنه لا يقتل إلا قصاصا. وش معنى قصاص؟ أن يثبت أن هذا الساحر قتل بسحره، قتل بسحره، فإنه يقتل قصاصا عندئذ، يقتل قصاصا عندئذ. واحتج بحديث ابن مسعود وعثمان رضي الله عنه قبل قليل قال: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقالوا: إن كان كافرا فيحله قوله رد أنه عندما قال صلى الله عليه وسلم أو فارق أو النفس بالنفس وزين بها الإحصان أو فارقت أو مفارقة الدين وجماعة المسلمين، فجعلها ردة فيقتل بسببها، هذا أولا. وإن كان قتلا فإنه النفس بالنفس، وإن لم يكن قصاصا ولا ردة فلا يجوز قتله، وإنما يعزر ويسجن ويؤدب. وبهذا قال الشافعي، إلا أن الجمهور قولهم هو الأقرب والأقوى والأظهر لعموم فعل الصحابة رضي الله تعالى واتفاق الصحابة على قتل الساحر. أما الساحر الذي لا يعرف حاله، هل سحره في شيء من الصرف والعطف وما شابه ذلك، أو هو ينبني على خفة اليد والعقاق والأدوية، فهذا الساحر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع فيه إلى ولي أمر المسلمين فيرى المصلحة في ذلك، فإن كان المصلحة في قتله قتله حتى يدفع شره وشر غيره أن يتعاطى السحر ويقول هو خفة يد أو يقول هو عقاقير وأدوية. فهذا يكون قول ثالث أنه يراعى فيما لا يعلم هل هو كفر بالله وشرك بالله أو غيره أنه يرجع به إلى الإمام، فإن كان الأصلح قتله قتله، وإن لم يرى الأصلح عدم قتله تركه وعزره. والقول الأول هو الأقرب والصحيح، القول الأقرب هو القول الأقرب والصحيح، وقول الأول أن الساحر يقتل مطلقا وأن حكمه القتل وأن حده القتل، فإن كان سحره كفرا بالله وشركا كان قتله ردة، وإن كان غير ذلك فإن قتله يكون حدا. وهذا الذي عليه عامة الصحابة، وحيث أنه لا يعلم هل هذا السحر الذي تعاطاه ينبني على الكفر والشرك أو على غير ذلك، فإننا نقتله حتى يدفع شره وشره وشر غيره أيضا عندما يقتل هذا الساحر. أما الذي هو خفة يد وما شابه ذلك ويكون فيه شيء من قوة النفس كما يسمى البرمجة العصبية، فهذا وإن سمي سحرا فليس سحرا حقيقيا وليس سحرا شرعيا لأن جاء فيه الوعيد والنصوص، لكنه لولي الأمر أن يعزره ويعقي ويؤدبه حتى ينزجر عن هذه الأفعال. قالوا في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة رضي الله رحمه الله قال: كتب عن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحر. هذا الأثر أصله في البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو الدينار عن بجالة بن عبدة عن أن عمر كتب إليهم، وهذا الإسناد في البخاري، وهو أيضا عند أحمد بهذه الزيادة، أي قتل قوله واقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا اللفظ ليس في البخاري، ليس في البخاري، وإنما هو عند الإمام أحمد، وإسناده صحيح. فالبخاري أخرج أصل الحديث ولم يخرج هذه اللفظة، وقد صح كما قال أحمد، صح أن عمر أمر بقتل الساحر والساحرة، وصح أيضا عن ابن عمر، وصح أيضا عن حفصة رضي الله تعالى عنها. قال هنا: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. جاء ذلك من طريق عند عبد الرزاق والبيهقي من طريق عبيد الله أو عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة، وهذا إسناد جيد على اختلاف في عبيد هل هو عبيد الله أو عبد الله، فمنهم من رجح أن عبيد الله يكون صحيحا ومنهم رجح عبد الله فيكون ضعيفا، إلا أن جاء له طريق آخر عندما في الموطأ أن ذكر بلاغا ومثبتا له أن حفصة قتلت ساحرة لها سحرتها. هذا هو قول الجمهور أن الساحرة يقتل، أن الساحر يقتل. هناك من أهل العلم يرى أن الساحر لا يقتل، وقد ذكرنا أقوالهم، واحتجوا أيضا بأن عائشة سحرتها جارية فباعتها لأسوأ الناس ملكة من العراق ولم تقتله. قلنا أن هذه الساحرة المرأة التي تركتها عائشة رضي الله تعالى عنها يحتمل فيها أمور. الأمر الأول تحتمل أن لم تسحر هي، وإنما هي التي جلبت السحر، إنما هي التي جلبت السحر، لذلك تركت قتلها. ولا يترك قول عامة الصحابة لهذا الأثر الذي يحتمل. وجاء العلم العزيز أيضا أنه ترك غلاما لم يقتله، أنه كان سحر جارية من العرب فكانت تتبعه في أسواق المدينة، فسئل عنه العلم العزيز فأمر أن يباع في مكان غير مكانها وأن يبعد عنها، فهذا أيضا احتج. لكن الصحيح العلم العزيز أنه أمر بقتل فأمر بقتل ساحر سحرا، فالقول الراجح أن الساحر يقتل. مسألة أخرى أيضا، هل الساحر يستتاب أو لا يستتاب؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الساحر لا يستتاب، أن الساحر لا يستتاب، واحتج الجمهور بأن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يستثيب من قتله من السحر، ولم يأمر من كتب لهم أن يستثيبوهم، وإنما قتلوا مباشرة. وكذلك حفصة عندما قتلت جاريتها لم تستثيب تلك الجارية، وكذلك جندب بن كعب الأزدي عندما قتل ذلك الساحر لم يستتب ذلك الساحر. فقال الجمهور وهو قول أحمد ومالك وأبو حنيفة أنه يقتل دون استتابة، أنه يقتل دون استتابة، ولأن توبته أيضا غير معلومة، قد يظهر التوبة ويعلن التوبة ثم هو يخفي كفره وزندقته وإضرار الناس، فلا شك أن قتله هو الأقرب وهو الصحيح، لأن في قتله دفعا لشره ودفعا لفساده. ذهب الإمام الشافعي وهو أيضا رواية عن أحمد إلى أن الساحر يستتاب، إلى أن الساحر يستتاب، واحتجوا بأن السحر دون الكفر الشرك، ومع ذلك الردة إذا ارتد المسلم فإنه يستتاب في قول عامة العلم. قالوا أن السحر مثله، فإن قلتم أنه كفر وأنه ردة فإن المرتد يستتاب إذا وقع في الردة. وقالوا أيضا أنه ينزل الساحر منزلة المرتد فيكون حكمه كحكمه، لكن الصحيح أنه فرق بين المرتد بالسحر وبين المرتد بغير السحر، فإن المرتد بغير السحر تظهر توبته وتعلم إذا كان تاركا مثلا، إذا كان ردته بسب الله بتوبته وصدق توبته فإنه يستتاب ويتوب. كذلك لو كان ردته بتجويز شيء محرم أو تحليل شيء بتحليل شيء محرم أو بتحليل شيء حلال بتوبته أن يستتاب أن يرجع عن هذا القول يقوله فتصح توبته ويستتاب. أما السحر فهذا أمر باطني، وتعاطي أسباب أمر باطنية خفية لا يعلم أنه تاب منها أو لم يتب، فالصحيح أن الساحر يقتل في قول عامة العلم. المسألة الأخيرة، هل تقتل الساحرة أيضا؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الساحرة تقتل مطلقا، أن الساحرة تقتل مطلقا كما يقتل الرجل، أن الساحرة تقتل كما يقتل الرجل، لقول عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولفعل حفصة رضي الله تعالى قتلت جارية لها سحرتها. وذهب الأحناف إلى أن الساحرة لا تقتل، وإنما تسجن وتعز وتؤدب، على قاعدة عندهم أن المرأة المرتدة لا تقتل، والصحيح أن المرتد يقتل وأن المرتدة أيضا تقتل على صحيح أقوال العلم. المسألة التي بعد هذه مسألة، هل الذمي يقتل بسحره؟ إذا سحر الذمي هل يقتل أو لا يقتل؟ الذي عليه جماهير العلم أن الذمي إذا كان ساحرا أنه لا يقتل، لأن النبي سحر يبيد بن العصم ولم يقتله صلى الله عليه وسلم. وأصح وقال آخرون أنه يقتل كما يقتل المسلم، وأن النبي ترك قتل لبيد بن العصم خشية الفتنة والمفسدة الأعظم من قتله. والأقرب والله أعلم يفرق في حال سحره، فإن كان سحره يضر بمسلم يكون ذلك نقضا لعهده ويكون كافرا بالله عز وجل، أما إذا كان سحره ليس فيه نقض ولم يضر مسلما فإنه ينفى ويعزر ويبعد ويمنع. فإن رأى الإمام أنه يقتل من باب دفع شره وفساده فإن له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بعد ذلك وفيه مسائل، المسألة الأولى تفسير آية البقرة ولقد علموا لمن اشتمى له بالآخرة من خلاق، أي أن الساحر لا حظ له ولا نصيب له بالآخر، وهذا يعني شيء على أن الساحر كافر وأنه مشرك بالله عز وجل. فقول لا خلاق له أي لا حظ له مطلقا ولا جاه له مطلقا، فنفى الخلاق الأخروي له مطلقا. ولا شك أن نفي الخلاق المطلق أنه يشمل جميع أنواع الحظ والنصيب، فيدل هذا على أنه خالد مخلد في دار جهنم، نسأل الله السلامة. الآية الثانية قوله تفسيرة النساء، ويقول يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر الجبت أنه السحر والطاغوت أنه الشيطان، ودليل أن تصديق السحرة واعتقاد أنهم على حق ونعم الغيب أنه منافي لأصل التوحيد، وأن ليتعاطى السحر أنه كافر بالله وجل خارج من دائرة الإسلام. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت، وقد فسرنا أن الجبت هو الأمر الفاشل الباطل ويشمل الأقوال والأفعال التي على هذه الهيئة، فكل سحر جبت وليس كل جبت سحر، فقد يكون القول الباطل جبت، وقد يكون المخادعة جبت، وقد يكون التمويه جبت. ومن أهل العلم من يرى أن الجبت يكون بين يدي الطواغيت، فلا يتقوى أمر الطاغوت إلا بالجبت. فالشيطان لعنه الله لا يقويه إلا السحر، لا يقوي إلا السحر، حيث أن السحر كالتمويه والخداع بين يدي عبادة الشيطان، فيكون الإيمان بالجبت أي الإيمان بالمقدمات التي تجعل الشيطان طاغوتا يعبد من دون الله عز وجل هو الجبت. فيكون الجبت وكل أمر باطل وفاشل من أقوال وأفعال يموه بها أو يخدع بها العبد، فيكون مشركا بهذا الجبت أو يكون مشركا من الجن بسبب هذا الخداع من الأقوال والأفعال. والطاغوت فسره بأنه الشيطان، والفرق بينهما أن الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله عز وجل أو يدعو الناس عبادة نفسه أو يعبد الله وهو راضي أو يدعو الناس عبادة نفسه ويدعي من الغيب، وأن الجبت هو الساحر الذي يتقرب للطاغوت. فيكون الفرق بينهما أن الساحر هو الذي يتقرب للشياطين، ويكون الجبت أيضا طاغوت من جهة ادعائه علم الغيب، يكون الساحر طاغوت بادعاء الغيب، ويكون الساحر هو أيضا الطريق إلى عبادة الطاغوت وهو عبادة الشيطان. فكل طاغوت بين يديه ساحر يتقرب إليه لعنه الله جميعا. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، أي أن الطاغوت يشمل الإنس ويشمل الجن، فكل من عبد من دون الله من الشياطين يسمى طاغوت، ومن عبد من دون الله من الإنس يسمى طاغوت، كذلك مدع علم الغيب يسمى طاغوت سواء كان شيطانا أو إنسيا. فالطواغيت يكون في الطاغوت يكون من الشياطين ويكون من الإنس بقوله الطاغوت هو الشيطان. وقد فسر الطاغوت أيضا بأنه كعب الأشرف وهو إنسي، وفسر الطاغوت بأنه شيطان وهو جني. قول معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، وهذه السبع لا تدعى التخصيص، بل هناك ما هو أيضا مثلها من الكبائر، لكن ذكرت هذه لعظيم خطرها ولشدة أمرها، ولأن الواقع وقع في أمر خطير وعظيم. السابعة أن الساحر يكفر، وهذا هو القول الصحيح والذي مال إليه شيخ الإسلام ابن الوهاب، وهو الذي عليه عامة العلم أن الساحر كافر بالله عز وجل، ولأن الأصل بالسحر أنه لا يكون إلا بالتقرب للشياطين والكواكب. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب دون تفريق، فكل ما يسمى سحرا حقيقة وشرعيا فإن فاعله متعاطيه يقتل إما ردة وإما حدا ولا يستتاب. المسألة الثامنة وجود هذا في المسلمين في عهد عمر فكيف من بعد، أي أن هذا السحر والجبت والطاغوت وجد في عهد الخطاب بمن عبد دون الله ومن دعي من دون الله، ووجد السحر والكهان، ومع قرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بنزول الوحي، فكيف في آخر الزمان مع كثرة الجهل وغلبته وعموم البلوى بالسحرة والكهان خاصة في هذه الأزمنة، أصبح السحر لهم مكان في قلوب الجهلة من الناس، فأصبح الناس يطرقون أبوابهم ويهاتفونهم ويسألونهم ويأتون إليهم مصدقين يتقرب إليهم بالأموال ويتقرب بالقرابين حتى يسحرون أو يرفعون. ولا شك أن هذا من أعظم ما ينافي توحيد العبد، إما ينافي من أصله أو ينافي من كماله الواجب. والسحرة لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون جلب شيء أو دفعه، وإنما المالك لذلك كله هو ربنا سبحانه وتعالى. ولا يحل السحر إلا الكتاب والسنة والأدعية والرقى الشرعية هي التي تحله. وهناك أسباب ذكرها الشارع أن تمنع من السحر، من أعظم الأسباب حفظ سورة البقرة، فالمسلم إذا حفظ سورة البقرة فإن السحر لا يستطيعونه البتة، كما جاء في الصحيح عن أبي أمامة قال: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البقرة. فاجعل لك مع البقرة دائما مراجعة وتلاوة وحفظا حتى تفر الشياطين من بيتك ولا تقربك. كذلك أيضا قراءة خواتم سورة البقرة في البيت، في البيت تم يفر الشيطان من البيت، تقرأ في خواتم سورة البقرة ويفر الشيطان من البيت، تقرأ في البقرة كاملة ولا يقربه أبدا. ما دام القرآن قرئ في، ما دام البقرة قرئت في هذا البيت فإن الشيطان لا يقربه، فإن الشيطان لا يقربه. وجاء عند الترمذي أنه لا يقرب الشيطان 3 ليالي. كذلك قراءة خواتم البقرة كل ليلة تكفي العبد من كل شيء، من قرأ خواتم في ليلة كفتا من السحر، من السم، من الحسد، من أي شيء تكفيك خواتم سورة البقرة. بل قال عند تكفيه حتى من قيام الليل، حتى كثير من الأذكار، من قرأ خواتم سورة البقرة كفتا. كذلك الأسباب الحسية التي يتعاطاها المسلم في دفع السحر أن يتصبح ب7 تمرات، خاصة من تمر المدينة، من تمر عجوة عالية المدينة. من تصبح ب7 تمر عالية المدينة لم يضره سم ولا سحر كما جاء في الصحيح، وإن لم يجد فليتصبح بأي تمر من تمر المدينة، بأي تمر من تمر المدينة. وإن عجز أن يتصبح بأي تمر من تمر المدينة فليتصبح بأي تمر من تمر هذه البلاد وغيرها، لعله يدرك هذا الحفظ وهذه الحماية. كذلك من الأسباب التي تمنع من قرب الشياطين وتعاطي وأن يضر المسلم أن يقول كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فإنه لا يقربه شيطان حتى يمسي. كذلك قراءة آية الكرسي عند النوم: لا يزال علي بن الله حافظ حتى يصبح. كذلك أذكار الصباح والمساء يحفظها المسلم ويحافظ عليها ويكون دائما متحصنا بذكر الله عز وجل، فإن الشياطين لا تستطيعه. أذكر أن رجلا كان يقرأ على رجل مسحور، فقاله الذي في هذا المسحور: سأخرج وأدخل فيك. قال: أتحداك أن تدخل فيني. فأراد الشيطان ثم أخذ يدك، قال: ما لك لم تدخل؟ قال: لم أستطع، فإنك قد قلت في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، ولا أستطيع أن أخرج منك لأجل هذا الحصن الحصين. فكذلك الذات العجل يكون في حصن. وهذه الأذكار كالنجوم للسماء، كما أن السماء قد حفظت بالنجوم والشهب أن تصل الشياطين إليها، كذلك قلب العبد وجسمه إذا حصن بالأذكار والأوراد وهذه الآيات فإن الشياطين تتفاوت وتتخطف من بين يديه، ولا تستطيع الشياطين أن تأتي. بل لك القيم أن الشيطان يمر بشيطان قد صنع فيقول: من صرعك؟ فيقول: مر عبد الله فلان فذكر الله فصرعني. الشيطان ينصرع إذا مر به رجل صالح وهو يذكر رجل، ينصرع الشيطان ويسقط. فإذا كان الشيطان إذا أقبلت من وادي، إذا كنت ذاك متحصنا حافظا على الجن، فإن الشيطان لا يقرب لك الذي أنت فيه. كما كان ابن الخطاب رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم له: إيه لابن الخطاب، ما سلكت واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر لقوة إيماني ولقوة أخذي بالحق وتمسك به، فإن الشيطان يفر منه. وهذا الحكم ليس خاصا بعمر، بل نقول كل من كان متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذاكر الله حافظا لأمور الأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الشياطين أيضا تفر منه ولا تقاربه ولا تدانيه. وهذا أمر نلاحظ أن من الناس من إذا أتى لمكان فرت الشياطين ولم تبقى في المكان الذي فيه، بل أن الشخص الذي فيه مس إذا دخل بعض الناس تجده لا يستطيع أن يبقى في المكان الذي فيه هذا الرجل بقوة ما معه من العلم والإيمان والهدى، فهو تجده في قلق وفي حيرة يخاف من ذلك العبد وإن لم يقرأ عليه. وقصة أحمد مع أنها ذكرت أن رجلا به مس فأرسل أحمد له قال: أخرج وإلا ضربتك بهذا النعل. فخرج تكرمة وتكرامة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالقصص مع هؤلاء كثيرة جدا، فالواجب أن يتحفظ بالأسباب الشرعية والحسية أن يناله، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه السحرة والساحرات، وأصبح السحر يعني يتأتى بالمبلغ الزهيد من الناس، من يسحر بـ50 ريال يسحر ويصرف ويعطف ويمرض ويسقم لصحة السلامة، والناس الآن في أزمة نفوسهم مريضة وضعيفة وقل فيهم الدين والإيمان، فأصبح لا يبالي أرض الله أم أسخطه، بل أن من الناس من يكون مع علم شرعي ومع ذلك يأتي السحرة والكهة والعرافين لأجل أن يدفع ضرا نزل به، ولا شك أن العبد وتوكل الله لحماه ربه وحفظه، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.